وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا، رواه البخاري. فهذا من دعائه عليه الصلاة والسلام، إذا رأى المطر يدعو كما في الرواية الأخرى اللهم اللهم صيبا نافعا. صيب قيل إما أنه المقصود به السحاب، والنفع لأن الصيب قد يكون نافع وقد يكون ضار، فالسحاب الذي هي المطر أو المطر ذاته الذي ينصب على الأرض فقد يكون نافعا أو يكون ضارا، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني ذكره في معرض في قوله جل ذكره أو كصيب من السماء فيه برق فيه رعد وبرق. فالصيب قد يكون ضار وقد يكون نافع، ولذلك دعا عليه الصلاة والسلام اللهم صيبا نافعا. وكان أيضا كما في الحديث الآخر أنه يشكر الله على المطر، مطرنا بفضل الله ورحمته كما مر بنا في الحديث في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. فهذا مما ينبغي للمسلم إذا نزل المطر أن يدعو بمثل هذا ويشكر الله ويحمد الله ويسأله مثل ما في قوله عليه الصلاة والسلام أن يكون صيبا نافعا. صيبا أي مصيبا؟ الذي الصيب قالوا الذي ينصب على الأرض، وقيل إنه السحاب الممطر.